وأخرج الجواب مخرج الأمر، والأولى أن تجعل الضمائر كلها لموسى مراعاة للنظم والمقذوف في البحر والملقى إلى الساحل، وإن كان التابوت بالذات فموسى بالعرض يأخذه عدو لي وعدو له. جواب: فليلقه، وتكرير عدو للمبالغة، أو لأن الأول باعتبار الواقع والثاني باعتبار المتوقع. قيل إنها جعلت في التابوت قطنا ووضعته فيه، ثم قيرته وألقته في اليم، وكان يشرع منه إلى بستان فرعون نهر فدفعه الماء إليه فأداه إلى بركة في البستان، وكان فرعون جالسا على رأسها مع امرأته آسية بنت مزاحم، فأمر به فأخرج ففتح فإذا هو صبي أصبح الناس وجها، فأحبه حبا شديدا كما قال تعالى: وألقيت عليك محبة مني، أي محبة كائنة مني قد زرعتها في القلوب بحيث لا يكاد يصبر عنك من رآك، فلذلك أحبك فرعون. ويجوز أن يتعلق مني بألقيت أي أحببتك، ومن أحبه الله أحبته القلوب. وظاهر اللفظ أن اليم ألقاه بساحله وهو شاطئه، لأن الماء يسحله فالتقط منه، لكن لا يبعد أن يؤول الساحل بجنب فوهة نهره، ولتصنع على عيني ولتربى ويحسن إليك أو ويحسن إليك وأنا راعيك وراقبك، والعطف على علة مضمرة مثل: ليتعطف عليك، أو على الجملة السابقة بإضمار فعل معلل مثل: فعلت ذلك. وقرئ ولتصنع وبكسر اللام وسكونها والجزم على أنه أمر، و ولا تصنع بالنصب وفتح التاء، أي وليكون عملك على عين مني لئلا تخالف به عن أمري. إذ تمشي أختك فتقول: هل أدلكم على من يكفله؟ فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. إذ تمشي أختك ظرف لألقي أو لتصنع أو بدل من إذ أوحينا، على أن المراد بها وقت متسع. فتقول: هل أدلكم على من يكفله؟ وذلك لأنه كان لا يقبل ثدي المراضع، فجاءت أخته مريم متفحصة خبره، فصادفتهم يطلبون له مرضعا يقبل ثديها، فقالت: هل أدلكم؟ فجاءت بأمه فقبل ثديها. فرجعناك إلى أمك وفاء بقولنا إنا رادوه إليك كي تقر عينها بلقائك ولا تحزن، هي بفراقك أو أنت بفراقها أو فقد إشفاقها. وقتلت نفسا، نفس القبطي الذي استغاثه عليه الإسرائيلي، فنجيناك من الغم، غم قتله خوفا من عقاب الله تعالى واقتصاص فرعون بالمغفرة والأمن منه بالهجرة إلى مدين. وفتناك فتونا، وابتليناك ابتلاء أو أنواع من الابتلاء، على أنه جمع فتن أو فتنة على ترك الاعتداد بالتاء، كحجوز وبدور في حجزة وبدرة، فخلصناك مرة بعد أخرى وهو إجمال لما ناله في سفره من الهجرة عن الوطن ومفارقة الآلاف والمشي راجلا على حذر وفقد الزاد، وأجر نفسه إلى غير ذلك أو له ولما سبق ذكره. فلبست سنين في أهل مدين، لبست فيهم 10 سنين قضاء بأوفى الأجلين، ومدين على 8 مراحل من مصر، ثم جئت على قدر قدرته لأن أكلمك وأستنبئك غير مستقدم وقته المعين ولا مستأخر، أو على مقدار من السن يوحى فيه الأنبياء. يا موسى، كرر عقيب ما هو غاية الحكاية للتنبيه على ذلك. واصطنعتك لنفسي واصطفيتك لمحبتي، مثله فيما خوله من الكرامة بمن قربه الملك أو استخلصه لنفسه. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهب أنت وأخوك بآياتي بمعجزاتي ولا تنيا في ذكري، لا تنسياني حيثما تقلبتما. وقيل في تبليغ ذكري والدعاء إلي، اذهبا إلى فرعون إنه طغى. أمر به أولا موسى عليه الصلاة والسلام وحده، وها هنا إياه وأخاه فلا تكرير. قيل أوحي إلى هارون أن يتلقى موسى، وقيل سمع بمقبله فاستقبله، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فقولا له قولا لينا مثل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فإنه دعوة في صورة عرض ومشورة، حذرا أن تحمله الحماقة أن يسطو عليكما، أو احتراما لما له من حق التربية عليك. وقيل كنياه وكان له 3 كنى، أبو العباس، أبو الوليد، أبو مرة. وقيل عداه شبابا لا يهرم بعده، وملكا لا يزول إلا بالموت، لعله يتذكر أو يخشى، متعلق بذهبا أو قولا، أي باشر الأمر على رجائكما وطمعكما أنه يثمر ولا يخيب سعيكما. فإن الراجي مجتهد والآيس متكلف، والفائدة في إرسالهما والمبالغة عليهما في الاجتهاد مع علمه بأنه لا يؤمن، إلزام الحجة وقطع المعذرة وإظهار ما حدث في تضاعف ذلك من الآيات، والتذكر للمتحقق والخشية للمتوهم. ولذلك قدم الأول، أي إن لم يتحقق صدقهما ولم يتذكر فلا أقل من أن يتوهمه فيخشى. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا، أن يعجل علينا بالعقوبة ولا يصبر إلى تمام الدعوة وإظهار المعجزة من فرط إذا تقدم منه الفارط وفرس فرط يسبق الخيل، وقرئ يفرط من أفرطته إذا أفرطته، إذا حملته على العجلة، حين خاف أن يحمله حامل من استكبار أو خوف على الملك أو شيطان إنسي أو جني على المعاجلة بالعقاب، ويفرط من الإفراط في الأذية أو أن يطغى أن يزداد طغيانا فيتجرأ إلى أن يقول فيك ما لا ينبغي لجراءته وقساوته وإطلاقه من حسن الأدب. قال: لا تخافا إنني معكما بالحفظ والنصر أسمع وأرى ما يجري بينكما وبينه من قول وفعل، فأحدث في كل حال ما يصرف شره عنكما ويوجب نصرتي لكما، ويجوز ألا يقدر شيء على معنى إنني حافظكما سامعا مبصرا. والحافظ إذا كان قادرا سميعا بصيرا تم الحفظ. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل أطلقهم ولا تعذبهم بالتكاليف الصعبة وقتل الولدان، فإنهم كانوا في أيدي القبط يستخدمونهم ويتعبونهم في العمل ويقتلون ذكورا ذكور أولادهم في عام دون عام. وتعقيب الإتيان بذلك دليل على أن تخليص المؤمنين من الكفرة أهم من دعوتهم إلى الإيمان. ويجوز أن يكون للتدريج في الدعوة قد جئناك بآية من ربك جملة مقررة لما تضمنه الكلام السابق من دعوة الرسالة، وإنما وحد الآية وكان معه آيتان لأن المراد إثبات الدعوة ببرهانها للإشارة إلى وحدة الحجة وتعددها، وكذلك قوله قد جئتكم ببينة فأتي بآية قال أولو جئتك بشيء مبين. والسلام على من اتبع الهدى، وسلام الملائكة وخزنة الجنة المهتدين أو السلامة في الدارين لهم. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، أن عذاب المشركين على المكذبين للرسل. ولعل تغيير النظم والتصريح بالوعيد والتوكيد فيه لأن التهديد في أول الأمر أهم وأنجع وبالواقع أليق. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: فمن ربكما يا موسى؟ أي بعدما أتياه وقال له ما أمرا به. ولعله حذف لدلالة الحال عليه، فإن المطيع إذا أمر بشيء فعله لا محالة. وإنما خاطب الاثنين وخص موسى عليه الصلاة والسلام بالنداء لأنه الأصل وهارون وزيره وتابعه، أو لأنه عرف أن له رب أن له ربه ولأخيه فصاحة، أو أن له رفة ولأخيه فصاحة، فأراد أن يفهمه. ويدل عليه قوله: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء من الأنواع خلقه أي صورته وشكله الذي يطابق كماله الممكن له، أو أعطى خليقته كل شيء يحتاجونه إليه ويرتفقون به. وقدم المفعول الثاني لأنه المقصود بيانه وقيل أعطى كل حيوان نظيره في الخلق والصورة زوجا، وقرئ خلقه صفة للمضاف إليه أو المضاف على شذوذ، فيكون المفعول الثاني محذوفا أي أعطى كل مخلوق ما يصلحه. ثم هدى ثم عرفه كيف يرتفق بما أعطى وكيف يتوصل به إلى بقائه وكماله اختيارا أو طبعا. وهو جواب في غاية البلاغة لاختصاره وإعرابه عن الموجودات بأسرها على مراتبها ودلالته على أن الغني القادر بالذات المنعم على أن الغني القادر بالذات المنعم على الإطلاق هو الله تعالى، وأن جميع ما عداه مفتقر إليه منعم عليه في حد ذاته وصفاته وأفعاله. لذلك بهت الذي كفر وأفحم عن الدخل عليه فلم ير إلا صرف الكلام عنه، قال: فما بال القرون الأولى، فما حالهم بعد موتهم من السعادة والشقاوة؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات في هذا اليوم مع قوله تعالى: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. ربنا سبحانه وتعالى بعد أن قص علينا أول القصة في قصة سيدنا موسى عليه السلام، يذكر سيدنا موسى عليه السلام بما حدث له في صغره إلى أن بلغ الرسالة لفرعون، إلى أن دعا إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة وهدى. أيضا هذا الكلام لنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإن الله عز وجل يذكر قصص الأنبياء تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين لهم ما كابدت الرسل في الدعوة إلى الله عز وجل من أجل أن يتحمل أذى المشركين في مكة وما هم عليه من العناد. فقال تعالى: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. على اتفاق ما بين المسلمين على أن الوحي لم يكن لامرأة بمعنى النبوة أو الرسالة، ولكن الوحي قد يكون مناما، وهذا المنام الصادق قد أيدت به أم سيدنا موسى عليه السلام، أو كان ذلك بإلهام من الله تبارك وتعالى لها، فألهمها الله عز وجل طريقة تنقذ بها ولدها الذي أخذ فرعون على عاتقه أن يذبح أبناءهم وأن يستحي نساءه. وهكذا كان الأمر بالنسبة إليه، فقد ولد في العام الذي يذبح فيه الأبناء، فكيف تحافظ على ولدها؟ فألهمها الله عز وجل أن تفعل الفعل الذي فسر بعد ذلك. أو كان هنالك نبي من الأنبياء في ذلك الوقت أوحى الله إليه، فجاء إلى سيده إلى أم موسى وأخبرها أن تفعل ما تفعل بولدها. نعم، إلى غير ذلك، أو تمثل لها بشرا سويا كما تمثل للسيدة مريم عليها السلام عند ذلك، أخبرها بما تفعل وكانت واثقة بأمر الله تبارك وتعالى. إذن كل ذلك من الأمور الممكنة، وكل ذلك نأخذه من قول الله عز وجل: إذ أوحينا، فكل ذلك ما يفسر به الوحي، إذ لم يرد في كتاب الله عز وجل الطريقة التي أوحى الله عز وجل فيها إلى أم موسى. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، ماذا أوحينا؟ أوحينا الشيء الذي لا يعلم إلا بالوحي من الله تبارك وتعالى. هذا أمر عظيم، أن تأتي أم إلى ولدها فتجعله في تابوت ثم تلقيه في الماء، هذا أمر، هل تتخلص به من القتل إلى الغرق في النظر الأول مشكلة كبيرة جدا، لكن ثقتها بالله تبارك وتعالى وثقتها بالوحي وتعظيم الشأن وفرط الاهتمام بسيدنا موسى عليه السلام قامت فنفذت ما أمرها الوحي بذلك، أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. معنى أن الله أمرها في هذا الوحي أن تلقي ولدها في تابوت ثم بعد ذلك تلقيه في اليم، واليم هنا نهر النيل. والقذف هنا يكون للإلقاء، هل ألقته أم وضعته أم قذفته قذفا، كل ذلك محتمل. نعم، لذلك قال الله عز وجل أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، وكل ذلك قد فعلته أم سيدنا موسى عليه السلام. ولكن الأمور بيد الله تبارك وتعالى، كان الإلقاء أمرا واجبا من الله عز وجل، وانتقل الأمر من أم موسى إلى البحر الذي لا يتحرك إلا بأمر الله عز وجل. البحر مخلوق والنهر مخلوق والماء مخلوق، فأخذ الماء يحفظ سيدنا موسى عليه السلام ويتلقى أمر الله عز وجل، وجعل البحر كأن له تمييز وكأنه مطيع لأمر الله عز وجل، وأخذ بسيدنا موسى يسير به حتى إذا جاء إلى نهر، هذا النهر إنما يأتي بفرع إلى قصر فرعون، فإذا بموسى في ذلك التابوت يمر في ذلك الأمر. قال تعالى يأخذه عدو لي وعدو له، يأخذه عدو لي، يأخذه فرعون الذي كان عدوا لله وعدوا لرسله، الذي قال أنا ربكم الأعلى، الذي طغى في الأرض وبغى، سماه الله عدوا لله وسماه عدوا لموسى في المستقبل، لأنه سيكون له عدوا بعد دعوته إلى الله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة للأمر المحقق، يأخذه عدوا لي الآن وعدوا أيضا في المستقبل، وهذا إخبار من الله تبارك وتعالى لما سيجري ما بين موسى وما بين فرعون، يأخذه عدو لي ولا. انظروا إلى هذا التكرار وإلى هذه المبالغة، فما قال ربنا عز وجل يأخذه عدو لي وله، قال عدو لي وعدو له، لذلك أعطى هذا الأمر غايته وأعطى كل شيء بحسب الوقت الذي تكون فيه العداوة، عداوة باعتبار الواقع وعداوة باعتبار المتوقع قبل أن يجعل موسى في التابوت. يقول ربنا تبارك وتعالى، ربنا عز وجل قال أن اقذفيه في التابوت، استمعت أم موسى لذلك فجاءت بصندوق وحشت ذلك الصندوق قطنا ثم قيرته، معنى قيرته أي جعلت فيه الزفت، هذا القاط الزفت، معنى ذلك كما يصنع في السفن من أجل أن لا يدخل الماء إلى داخله، فأخذت بكل الأسباب قيرت الصندوق ثم جعلت فيه قطنا ثم جعلت فيه ذلك الولد، جعلت فيه في لذة كبدها، وهذا أصعب ما تقوم به المرأة، كيف صبرها الله عز وجل على ذلك الأمر. ألقته في اليم، وكان هذا اليم أي كما قلت إنه نهر النيل، كان يشرع منه إلى بستان فرعون جدول، فدفعه النهر إلى الجدول وإلى البركة التي كان يجلس فرعون مع زوجته آسية بنت مزاحم، وكانت امرأة صالحة تحت رجل كافر، امرأة مؤمنة تحت رجل كافر. عند ذلك نظر فرعون إليه ونظرت آسية إليه، فأمر به فأخرج، ففتح الصندوق فإذا بالصندوق صبي هو من أجمل الناس وجها، نور على نور. ربنا سبحانه وتعالى ألقى فيه المحبة الشديدة في قلب فرعون، وألقى فيه المحبة الشديدة في قلب زوجته أيضا، وكان له ذلك النور وتلك المحبة وذلك الاشتياق إلى ضمه إليهم، وذلك كله إنما جاء بتأثير من الله تبارك وتعالى بقوله: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. زرعها الله في قلوب عباده، لا يصبر عن ضمه من رآه. لذلك أحبك فرعون، أحبك الناس، أحببتك زوجته آسية. نعم، ألقيت عليك محبة مني. وأنتم تعلمون كما مر معنا في الحديث إن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا قال لسيدنا جبريل أحبه، ثم ينادي جبريل في أهل السماء والأرض إن الله قد أحب فلانا فأحبوه. فكيف إذا ألقى الله مباشرة محبته على سيدنا موسى عليه السلام: ألقيت عليك محبة مني. سبحان الله، ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ربنا سبحانه وتعالى أمر أم موسى أن تجعله في التابوت، الله عز وجل سير التابوت في الماء، أمر الماء فسار الماء به، لا إلى منطقة مجهولة بل إلى منطقة معلومة، بل إلى فرعون الذي سيبعث إليه موسى، سيتربى في قصره، سيتربى أفضل التربية، لكن الرعاية إنما تكون من الله. فالله عز وجل ألقى المحبة على سيدنا موسى وقال: ولتصنع على عيني. ستربى التربية في قصر فرعون وسيحسن إليك، فالله راعيك والله مراقبك والله سبحانه وتعالى متعطف عليك. لذلك هذا الأمر كله إنما من أجل أن يجعل الله تبارك وتعالى ذلك الأمر فيه كل الحقيقة. أخت سيدنا موسى عندما ألقت أمها ذلك الولد ما كان منها إلا أن تأتمر بأمر أمها وتفعل ما تفعله الأخت الحنون، الأخت الطيبة، تسير إلى جانب البحر، تسير إلى جانب اليم، فتنظر أين ذهب التابوت. التابوت يأخذ يمينا ويسارا في ليلة مظلمة باردة شاتية. نعم، يأخذ هذا التابوت ويمشي حتى إذا وصل إلى قصر فرعون وأخذه، عرفت أخته أين وصل ذلك الولد، فتابعت الأمر، ثم رأت شيئا عظيما، أرادوا أن يجدوا له المراضع، لكن الله عز وجل بقدرته قال: حرمنا عليه المراضع. إذن هذه المراضع، هذه مرضعة، تلو المرضعة تضعه على ثديها، فيرفض موسى أن يأخذ لبن أي امرأة على الإطلاق. فإذا بالناس يجتمعون، ومن جملتهم مع اجتماع المراضع كانت أخت موسى، فانبدرت قائلة: هل أدلكم على من يكفله؟ هل أدلكم على من يكفله؟ طبعا سيقولون نعم. فذهبت فأتت بأمها، أتت بأمها، أتت بأم موسى، أتت بالأم التي تنتظر أن ترضع ولدها. وانظروا إلى تقديرات الله عز وجل في ذلك. إذ تمشي أختك فتقول: هل أدلكم على من يكفله؟ إنه لا يقبل ثدي المراضع. جاءت أمه مريم عند ذلك بأمه، فضمته الأم إلى صدرها وأرضعته من لبنها. قال تعالى: فرجعناك إلى أمك. كي تقر عينها ولا تحزن. إن الله عز وجل الذي فطر قلب الأم على ترك سيدنا موسى عليه السلام وإلقائه في اليم بعد ليلة واحدة تضم الأم ولدها إلى صدرها وتقر بذلك عينها ويذهب الحزن عنها. الله عز وجل أعطاه شيئا كثيرا، وتربى فرعون وتربى موسى في قصر فرعون أحسن تربية. قال تعالى: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. وهنا يوجد كلام طويل حذف للدلالة عليه، فتربى حتى إذا صار شابا وخرج في بني إسرائيل، وبعد ذلك وجد رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه. كانت النتيجة ماذا فعل؟ أنه وكذ الذي من عدوه فقتل ذلك الرجل. فربنا عز وجل ينتقل بنا إلى سن الشباب وسن الدفاع. قال: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. إذن قتلت نفسا، قتلت ذلك الرجل الذي كان قبطيا. نعم، عندما هجم على ذلك الإسرائيلي الذي استغاثك وأنت لا تعرف ماذا تفعل بعد ذلك، أصبت بفتنة عظيمة جدا، فنجيناك من الغم. نجيناك من الغم، ما هو الغم الذي أصاب سيدنا موسى عليه السلام؟ الغم إنه خوف عقاب الله تعالى. الغم هو اختصاص فرعون. نعم، بذلك ربنا سبحانه وتعالى غفر له ذنبه وأمنه وهيأ له أمر الهجرة إلى مدين، فسار على قدميه هاربا لمسافة عظيمة قد تبلغ 8 فراسخ بدون زاد وبدون شيء، ولكن كان ذلك كله بلطف من الله تبارك وتعالى. قال تعالى: وفتناك فتونا. الفتنة يقال فتنت الذهب، أي اختبرته وأزلت منه كل الشوائب. وهنا إذا كانت للإنسان، أي ابتليناك ابتلاء، أنواع من الابتلاء، أنواع من الفتنة التي كان. فهذه الفتنة هي فتنة في السفر، فتنة في الهجرة عن الوطن، فتنة في عدم الزاد، فتنة في بعد المسافة، فتنة في عدم المركوب، فتنة بترك الأهل جميعا، فلبثت سنين في أهل مدين. وكذلك طوى الله الكلام الذي فسره في مكان آخر، حتى إذا وصل وآوى إلى الصخرة وجلس بعد ذلك ورأى الفتاتين تسقيان ولكن لا تستطيعان لشدة الزحام، وجاء إلى الفتاتين فسقى لهما، وبعد ذلك دعا الله سبحانه وتعالى، ثم جاءت تلك الفتاتين على إحدى الفتاتين على استحياء ودعته ليأخذ أجرا من أبيها، فكان ما كان من قصة شعيب وقصة سيدنا موسى واستئجار سيدنا شعيب لسيدنا موسى بمهر كان لإحدى ابنتيه، إما أن يكون ذلك 8 حجج أو 10 حجج، فكان الأمر الذي كان. قال ربنا عز وجل في هذا كله: فلبثت سنين في أهل مدين. لقد لبثت فيهم 10 سنين متصلة مع بعضها البعض. كنت بعيدا عن مصر، كنت بعيدا عن فرعون، ثم إذا ما تمت المسافة وبعد ذلك عدت إلى أهلك مع زوجتك وولدك، ورأيت ذلك النار، تلك النار التي تخرج من نار بيضاء تخرج من شجرة خضراء كما مر معنا، ثم جئت على قدري يا موسى. جئت في الوقت الذي أراد الله عز وجل أن يكلمك فيه، في الوقت الذي كان يوحى إليك فيه، في الوقت المعين الذي تكون أنت فيه في جبل الطور، في الوقت الذي تنبأ فيه للرسالة والدعوة إلى الله عز وجل. فقال الله سبحانه وتعالى: ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي، اصطفيتك يا موسى من أجل أن تكون خليلا، من أجل أن تكون رسولا، من أجل أن تكون نبيا، من أجل أن تكون مبلغا للتوحيد. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهب أنت وأخوك. ومر معنا كيف أن سيدنا موسى طلب من الله عز وجل أن يجعل معه أخاه هارون. نعم، فماذا كانت النتيجة؟ أن الله عز وجل أعطى ذلك السؤل مباشرة لسيدنا موسى، ولم يتخلف أي طلب من طلبات موسى على الإطلاق. لذلك كان موسى مع أخيه هارون في مهمة عظيمة، وهي الذهاب إلى فرعون. اذهب أنت وأخوك بآياتي. ما هي الآيات؟ العصا، اليد البيضاء وغيرها. ولا تنيا في ذكري، لا تقصرا، لا تفترا، اذهبا. دائما ينبغي عليكما أن تذكران الله سبحانه وتعالى دائما، إياكم والنسيان حيثما تقلبتما. الدعاء إنما يكون إلى الله، التوجه إلى الله. المهمة مهمة صعبة. اذهبا إلى فرعون إنه طغى. نعم، الله عز وجل في جبل الطور أمر موسى بالذهاب، ثم لما طلب موسى أن تكون النبوة لأخي، قد أوتيت سؤلك يا موسى، عند ذلك كرر الله عز وجل ذلك الأمر بقوله: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. نعم، هارون وموسى إذن نبيان من أنبياء الله عز وجل يذهبان إلى فرعون. انظر هنا يعلمنا الله سبحانه وتعالى درسا عظيما في الدعوة إلى الله عز وجل. مهما عظم شأنك ومهما عظم شأن خصمك في المخالفة لله عز وجل، فلن تصل أخي الداعية إلى ما وصل إليه موسى عليه السلام، ولن يصل خصمك إلى ما وصل إليه فرعون عليه لعنة الله. إذن ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إذن الدعوة ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى قول، إلى عرض، إلى مشورة، يعني إلى احترام للأمكنة، للأزمنة، للأشخاص. نعم، وذلك لأنكم إذا تكلمتم بقول لين عند ذلك لا تحملوا الحماقة على السطو عليكم. فهذا درس إنما يكون لكل داعية على وجه الأرض. فلم يكتفي سيدنا موسى بقوله يا فرعون، بل ربما قال له بكنيته، وكانت له كنية، والكنية ما صدرت بأب أو أم: يا أبا العباس، يا أبا الوليد، يا أبا مرة. يعني كانت هذه أسماء فرعون، أسماء أو كنى فرعون وكلماه. نعم، ولذلك وعداه يعني بأشياء عظيمة، وعداه بشباب لا يهرم وملك لا يزول إلا بالموت، ومع هذا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يعني كان كل واحد منهما له رجاء، له طمع أن يثمر الكلام، وأن لا يخيب السعي، وأن يكون الراجي بذلك مجتهد، وأن لا يكون آيسا من رحمة الله عز وجل، وأن يكون مبالغا في الدعوة إلى الله عز وجل، وأن يكون بالعقل ملزما في الحجة، يقطع العذر تماما. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى أعطاهما من الآيات: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. إذن هؤلاء سيدنا موسى وسيدنا هارون خافا من فرعون أن يعجل عليهما العقوبة وأن لا يستمع إلى تمام الدعوة وأن لا ينظر إلى المعجزة التي أيدها الله عز وجل يفرط. معنى ذلك يقال فرس فارط أي سريع يسرع علينا بسبب استكباره، بسبب خوفه على ملكه، بسبب وسوسة شيطان إنسي أو شيطان جني فيعاجلنا بالعقوبة والأذية، أو أن يطغى يزداد طغيانا وفجورا فيتجرأ أكثر مما كان يتجرأ، وذلك لأنه لا يحسن الأدب. قال ربنا عز وجل بعد كل ذلك الخوف الذي حصل لسيدنا موسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. يا عبدي يا موسى يا رسولي يا موسى يا هارون لا تخافا إنني معكما. الله عز وجل يقول أنا معكما، ومن كان الله معه حافظا ناصرا سامعا بصيرا فإنه لا يخاف. نعم، الله عز وجل هو المطلع على أحواله، ولذلك لن يستطيع فرعون أن يقوم بأي شيء على الإطلاق، فالله هو الحافظ والله هو المعين. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. أمر الله عز وجل موسى وهارون أن يأتيا فرعون أولا، ثم يقولان بالدرجة الأولى إنا رسولا ربك، أنت لست برب، أنت عبد لله عز وجل، والله سبحانه وتعالى أرسلنا إليك فأرسل معنا بني إسرائيل. وكانت بنو إسرائيل معذبة، نعم أطلق سراحهم، لا تكلفهم تلك التكاليف الصعبة، لا تعذبهم، لا تتعبهم في العمل، لا تقتل ذكورهم وتستحيي نساءهم، يريدنا منه أن يخلصوا المؤمنين، وهذا تدريج في الدعوة. قد جئناك بآية من ربك، الجملة هنا التي تقرر ماذا يؤيد كلام سيدنا موسى وهارون: جئناك بآية من ربك. إنها آية الرسالة، إنها آية النبوة، إنها المعجزة التي أيد الله سبحانه وتعالى فيها سيدنا موسى، معجزة اليد، معجزة العصا، والسلام على من اتبع الهدى. وكأنهم يقولون إن آية صدقنا أننا نحمل معجزة لا تستطيع أن تعارضها لأنها من رب العالمين، والسلام على من اتبع الهدى. سلام الملائكة، سلام الله، سلام خزنة الجنة، سلام المهتدين، السلام في الدارين، في دار الدنيا وفي الآخرة، لمن كان مهتديا طائعا موحدا لله عز وجل. إن أي إن كلا من هارون وموسى قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. في المقابل كما يكون تكون الرحمة والجزاء والمغفرة والجنة والسلام للمؤمنين، كذلك يكون العذاب على المكذبين والمتولين والذين يكذبون الرسل ويعاندونهم. نعم، لذلك دائما يوجد ترغيب وترهيب، يوجد تهديد ويوجد ترغيب في آن واحد، ولذلك التهديد في أول الأمر يكون أهم وأنجع وبالواقع أليق، لأنهما يصدران من مكان قوي جدا. قال فمن ربكما يا موسى، ما قال من خالقكما، قال من ربكما. لذلك ما زال موسى، ما زال فرعون يتكلم بشيء، ما زال الكفر في قلبه، أي من الذي أرسلكما، ماذا أمركما به؟ فإن دائما المطيع خص موسى بالنداء لأنه الأصل، وكان هارون بمثابة الوزير له والتابع، نعم، أو لأنه عرف أن له يعني رثة في كلامه، فعلمنا لماذا كانت عندما كان يأخذ بلحة فرعون وينتف من شعرها، فغضب فرعون عليه وأراد أن يقتله، فقالت له زوجته نعم إنه ولد صغير لا يفرق ما بين الجوهرة والجمرة، فجيء بالجوهرة وجيء بالجمرة، فأخذ الجمرة ووضعها في فيه، فحدثت له لكنة في فمه، نعم، وكان لأخيه فصاحة وهو الذي طلبها في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أجاباه فقال فمن ربكما يا موسى؟ عند ذلك كان الجواب قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء، أعطى كل نوع من هذه الأنواع صورته وشكله وكماله، وأعطى خليقته ما يحتاجون إليه في تمام حياتهم، أعطى لكل زوج حيوان زوجا في هذه الحياة الدنيا، هداه الله عز وجل للمعرفة في هذه الحياة الدنيا، لما يختار في بقائه، لما يختار في تناسله، لماذا خلقه الله، وكيف أنعم الله عليه، وأن الجميع مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى خاضع له. فصرف الكلام فرعون حتى قال فما بال القرون الأولى؟ هل هؤلاء القرون الأولى ماذا شأنهم؟ ما هي؟ هل هم في سعادة أم في شقاوة؟ فأجابه سيدنا موسى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. أما تمام الجواب فنرجئه إلى درس قادم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم كل خير، وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يحسن ختامنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.